أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار, ما كان لهم الخيرة, سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, وهو الله لا إله إلا هو, له الحمد في الأولى والآخرة, وله الحكم وإليه ترجعون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره وربك يخلق ما يشاء ويختار, اذكروا بأن المشركين كانت لهم أنواع من الحيوانات يقدمونها لآلهتهم, يختارونها لآلهتهم تقربا إليها وتحببا إليها, يختارون بعض الإبل أو الغنم أو كذا ويقدمونها لآلهتهم يتقربون بها إليها ويستشفعون بها عند آلهتهم. هذا أولا. وثانيا قال الوليد بن المغيرة لما ما يختار الله لرسالته رجلا من مكة والطائف, الوليد بن المغيرة وعقبة بن مسعود, عقبة من بن معيط في الطائف, ومعنى هذا أنهم يختارون والخيارة ليست لهم, الخيار لله الخالق المدبر العليم الحكيم. قال تعالى عنهم من سورة الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, أي مكة والطائف. اختيارهم أبطل الله هذا الاختيار الباطل فأنزل قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار, أما غيره لا يختار. لماذا الذي لا يخلق كيف يختار؟ الذي يخلق ما يشاء هو الذي له الحق أن يختار, أما المخلوق المربوب المختار هو كيف يختار؟ الخيار لله, هو الذي يختار من يشاء من عباده, يختار لولايته لنبوته لرسالته لفضله وإحسانه, أما هؤلاء المشركون أي حق لهم في الاختيار؟ فأبطل الله دعواهم وأكمم ألسنتهم بتلك الدعوة فقال وربك يخلق ما يشاء, وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم يخلق ما يشاء من المخلوقات, الذي يشاء خلقه خلقه من سائر المخلوقات لأنه فعال لما يريد, يحكم ما يريد ويختار ما شاء لولايته لنبوته لرسالته لفضل لإحسانه, أما غير الله ما كان لهم الخيار. ثم قال تعالى سبحان الله, تنزه الله وتعالى وتقدس أن يكون له شريك أو يكون له مثيل أو نظير, تعالى عما يشركون به من هذه الأصنام والشهوات والأهواء, فنزه تعالى نفسه وقدسها عن الشريك والمثيل والنظير. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, هذا خبر إلهي والله العظيم, إن ربنا لا يعلم ما في صدورنا مستور مكنون, كما يعلم ما نقول وننطق به. وأما آلهتهم وأصنامهم آلهتهم التي يعبدونها تعلم شيئا؟ ما تعرف شيئا. وربك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم ما تكن صدور هؤلاء المشركين وما يخفونه فيها وما ينطقون به ويعلنونه، فقد علم ما قالوا وادعوا، فأبطل الله دعواهم فأنزل هذه الآية أبطلت تلك الزعامة التي يزعمونها. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ويظهرون ولا يخفون. هذا الذي يختار من يشاء من عباده، يبعثهم أنبياء رسل أولياء صالحين، يغنيهم يعزهم يذلهم. أما هؤلاء يختارون ماذا؟ ما كان لهم من الخيار في شيء، جهل مركب. أما العليم الحكيم الذي يعلم ما في الصدور وما تظهر الألسن وتنطق به هو الذي له الحق أن يختار، لا هؤلاء الأصنام أو هؤلاء الزعماء الوليد وإلا عقبة بن معيط. ثم قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو. وهو الله الإله الحق الذي لا إله حق إلا هو، أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء عبادة حق إلا الله عز وجل، لأنه خالق كل شيء المعبودين والعابدين ورب كل شيء المالكين والمملوكين، فكيف يعبد معه غيره؟ هذا التقرير الإلهي، والله الحق لا إله إلا الله، والله لن يستطيع أحد أن ينقض هذا الحكم أبدا. لو يجتمع علماء الفلسفة والمنطق ونقول لهم اسمعوا لا إله إلا الله، والله ما يقدرون على نقض هذه الجملة، ينقضونها بكيف؟ بأنها توجد آلهة مع الله تعالى، الله كل الخلق مخلوقون لله، كيف يوجد معه إله؟ وإن قالوا لا إله ونفوا وجوده هذه أضحوكة، تضحك عنهم الكائنات كلها. لا إله لا خالق إلا الله، من خلق؟ من رزق؟ من أحيا؟ من أمات؟ من أعطى؟ من منع؟ من أضر؟ من نفع؟ كيف لا إله يوجد إله مع الله؟ لا إله مع الله. مرة ثانية، عندما تقول لا إله إلا الله، هذه جملة كلامية وإلا خبر، لا يوجد إله حق إلا الله، قلتم لو يجتمع علماء الدنيا كلهم على أن ينقضوا هذه الجملة يبطلونها بأحد شيئين، إما بأنه لا إله بالمرة أو بأنه يوجد آلهة مع الله، والله ما يستطيعون. أولا إذا قالوا لا إله والحياة مادة لا إله، ينفون وجود الله. نقول: أما تخجلون؟ أما تستحون؟ أنتم مخلوقون مربوبون، من خلقكم؟ أنتم تنطقون وتتكلمون، من وهبكم المنطق والنطق حتى تتكلموا؟ أمهاتكم أم آباؤكم؟ من كون هذا الكون العلي والسفلي من الذرة إلى المجرة؟ هذا يوجد بدون خالق؟ ما وجدنا كاس شاهي بدون خالق، بدون موجد له، كيف هذا الكون بدون موجد؟ سخرية واستهزاء فيسكتون. ولهذا ما كان البشر ينكرون وجود الله إلا على أيام الشيوعية فقط، وإلا الكفار إذا سألتهم من خلقهم يقولون الله. ما كانت البشرية تنفي وجود الله قط إلا أيام وضع اليهود هذا المذهب الشيوعي وقالوا لا إله والحياة مادة فقط. أما المشركون الكافر من أي جنس من عهد آدم إلى نبينا إلى هذه الفترة كلهم يشهدون بأن الله موجود، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هؤلاء الكفار المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله، ما يقول اللات والعزى وهي صنم أمامه، تخلق ماذا تخلق؟ وهو الله اسمه الأعظم، الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى أي في الدنيا، له الحمد في الدنيا على أنه خلق وأوجد وأنعم وأعطى وأعز وأرفع، كيف لا يحمد؟ الذي وهبني سمعي وبصري ومنطقي كيف لا أحمده؟ الذي أوجد لي ماء أشربه كيف لا أحمده؟ الذي أوجد لي طعاما آكله كيف لا أحمده؟ فله الحمد في الأولى أي في الدنيا، وله الحمد في الآخرة. أهل الجنة يحمدونه. واسمعوا كلمتهم، قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. معاشر المستمعين والمستمعات، يجب ألا ننسى حمد الله عز وجل. إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا لبسنا، إذا ركبنا، إذا نزلنا، إذا قمنا، إذا مشينا، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الطعام نأكل نشرب الحمد لله الحمد لله، نركب الحمد لله. إذ لله وحده الحمد في الدنيا وفي الآخرة كذلك. وهذا قوله تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة، أي في الدنيا ويوم القيامة. من يحمد يوم القيامة؟ أهل الجنة. أهل النار ما هم في نعيم حتى يحمدون، في عذاب وشقاء أليم، لكن أهل الجنة يحمدون الله عز وجل. وقيل الحمد لله رب العالمين. أما في الدنيا يجب على من أكل وفارق من أكله أن يقول الحمد لله، شرب وفارق من شربه الحمد لله، لبس الثوب واعتدل الحمد لله، ركب السيارة والطيارة والدابة الحمد لله، نزل الحمد لله، قام من فراشه الحمد لله، أراد أن ينام الحمد لله، إذ حقا الحمد لله على كل حال. وهذا شأن المؤمنين والمؤمنات، يحمدون الله الليل والنهار. والله يحب الحمد حتى إنه حمد نفسه بنفسه، فما يحبه الله يجب أن نحبه. وقوله تعالى: وله الحكم وإليه ترجعون. ولله وحده الحكم، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، يفرض ما يشاء ويبيح ما يشاء، الحكم له. ومن حكم بغير حكم الله هالك وتمزق وخسر. الحكم لله وحده، لا للقاضي ولا للسلطان ولا لفلان ولا فلان، لمن الحكم؟ لله. إذا حكم الله بإباحة هذا الشيء فهو مباح، حكم بحرمانه فهو محرم، حكم بإعطاء هذا خذه، حكم بمنعه لا تطلبه. إذا حكم بالشيء الحكم له لا لغيره. وله الحكم وإليه ترجعون. أحببتم أم كرهتم سوف نرجع إلى الله بعدما تنتهي هذه الدورة لهذه الحياة، يبعثنا من جديد ويبعثنا إليه ونقف بين يديه ويستنطقنا ويستجيبنا ويتكلم معنا: افعلوا ولما ما فعلتم. وإليه ترجعون. معاشر المستمعين، ذكر القرطبي لطيفة علمية فيها بشرى لنا، قال في كتابه في تفسيره، ذكر البزار حديثا مرفوعا بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. إن الله عز وجل يختار ما يشاء ولا لا؟ فاختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحاب أربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار لي من أمتي أربعة قرون، القرن الذي كان فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. مرة ثانية، جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين، أي فضلهم على العالمين سوى النبيين والمرسلين فهم دونهم، واختار لي من أصحابي أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، في أصحاب الرسول كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم وهي كذلك، واختار لي من أمتي أربعة قرون. بعد القرن الرابع هبطت الأمة، ما هي أهل لولاية الله عز وجل إلا من شاء الله. والآن مع هداية الآيات. من هداية هذه الآيات أولا تقرير مبدأ ليس من حق العبد أن يختار إلا ما اختار الله له. تقرير مبدأ وهو ليس من حق الإنسان أن يختار، ولكن الاختيار لله، فالذي اختاره الله لك هو الذي تقبله وتفعله وترضاه، والذي ما اختاره الله لك ورفضه يجب أن ترفضه ولا تأخذه. ما قال ما كان لهم الخيار، الله يختار ما يشاء ولا لا، فنحن ما اختاره الله لنا قبلناه ورضينا به، ما أحله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، ما أمر به فهو الواجب ومنع عنه فهو المكروه المحرم. ثانيا تعيين طلب الاختيار في الأمر كله من الله تعالى بقول العبد: اللهم اختر لي واخترني. هذه لطيفة علمية ينبغي أن لا ننساها، وهي طلب الخيار من الله عز وجل، والرسول الكريم كان يقول: اللهم خير لي واختر لي، وعلم أصحابه من أراد منهم أن يفعل شيئا، يتزوج، يطلق، يسافر، يبني، يهدم، من شيء مباح، وما يعرف الخير في أي عمل، أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالحمد لله والكافرون، والثانية بالحمد لله والصمد، في وقت تجوز فيه النافلة، ما هو في وقت الكراكة بعد العصر وبعد الصبح، يصلي ركعتين ثم يسأل الله عز وجل أن يختار له. وقد ثبت الحديث وصح في الكتب وموجود في هذا الكتاب وفي الكتب: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم في هذا أمر خيرا لي في ديني ودنياي في عاجل أم وجالي فاقدره لي ويسر لي وأعني وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه لا خير لي فيه لا في ديني ولا في دنياي لا في عاجل أم ولا أجل فاصرف عني واصرف عنه وقدور الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يذكر حاجته: أنا أريد أن أتزوج من فلانة، أريد أن أسافر إلى بلد كذا، أريد أن أبني منزلا، أريد أن أفتح دكانا، يسمي له ما أراد. وكان يقول لأنس: استخير سبع مرات، يحض أصحابه على أن يطلبوا الخيار من الله سبع مرات، ومن استطاع أن يطلبها شهرا كاملا، وقد طلبناها أكثر من شهرين في مسائل من مسائل. عرفتم هذه الخيار؟ لمن الخيار؟ لله وإلى لا؟ من نطلبها؟ من الله. الرسول الكريم يقول: اللهم خير لي واختر لي، فإنك تعلم ولا أعلم، نحن ما نعلم ما يحدث غدا وما يجيء به الغد، والله عز وجل يعلم. فلهذا نصلي ركعتين ثم نطلب منه أن يختار لنا الذي فيه خير، الذي عزمنا على فعله أو تركه. ثالثا تأكيد سنة الاستخارة، تنفيذ سنة الاستخارة، هذه سنة معروفة بين المسلمين لا يجهلها إلا الجهال. اقرأ. نعم. قال: وهي إذا هم العبد بالأمر يصلي ركعتين في وقت لا تكره فيه صلاة النافلة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة كما ورد في الصحيح، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ويسمي حاجته التي هم بها، ويسمي حاجته التي أراد أن يفعلها. نعم. من سفر أو زواج أو بناء أو تجارة أو غرس. رابعا تقرير التوحيد وإبطال التنديد، تقرير التوحيد وإبطال التنديد. التنديد: لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخر حق. نعم. خامسا وجوب حمد الله وشكره على كل حال، وذلك لتجدد النعمة في كل آن. وجوب شكر الله على كل نعمة، بل في كل حال، ما في ساعة إلا ونحن في نعمة من الله، فلذا ما نفرغ كلمة الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله، دائما الحمد لله على ألسنتنا. ولهذا وصفنا للأمم السابقة بأننا أمة الحمد في التوراة والإنجيل. أمة الحمد من هي؟ نحن الذين كل ما تسألني كيف حالك؟ الحمد لله، ما يفارق الحمد ألسنتنا أبدا. لا يخفى عليكم أن العالم شرقا وغربا ما فيه إلا أنتم أيها المسلمون، ومن عداكم فوالله مشركون كافرون، ما قرئ عليهم هذا الكتاب ولا عرفوه ولا آمنوا به، إنهم بلايين كلهم إلى عالم الشقاء، إلى دار الخلد والوبال والبراق جهنم والعياذ بالله، وهم يأكلون ويشربون وينكحون ويطيرون في السماء، ومصيرهم والله للخلد في عذاب الله. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام.